أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما. القران بين الجملتين، قرن الجملتين، أي أن يوطى بهما مقترنتين متعاطفتين معطوفة الثانية على الأولى فلا يقتضي تسوية. هذا القران لا يقتضي التسوية بين الجملتين في غير المذكور حكما، في حكم آخر غير المذكور، بل يقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور فقط. أما اشتراكهما في غير هذا الحكم، هذا لا يلزم من هذا القران. أما القران بين الجملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى فلا يقتضي، لا يقتضي القران التسوية بينهما في غير المذكور حكما، أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج. فهذا القران إنما يقتضي استواءهما في الحكم المذكور. أما إذا كان هناك حكم لإحداهما معلوم من خارج الكلام، لا يلزم مشاركة الأخرى إياها في ذاك الحكم، بل هذا يقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور. أما الحكم الآخر الذي ثبت لإحداهما من خارج، هذا لا يكون ثابتا للأخرى، خلافا لأبي يونس من الحنفية والمزني منا، خلافا لأبي يوسف من الحنفية، وخلافا للمزني منا من الشافعية في قولهما يقتضي التسوية في ذلك. هما قالا اقتضي التسوية في ذلك، القران بين الجملتين يعني يقتضي مشاركة إحداهما للأخرى في حكم آخر علم من خارج. مثاله حديث أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فالبول في الماء الدائم يعني الماء الراكد، هذا منهي عنه، ولا يغتسل فيه من الجنابة. كذلك الاغتسال من الجنابة داخلا فيه أيضا منهي عنه، لكن البول له حكم آخر، قد علم له حكم آخر، وهو أنه ينجس الماء. البول ينجس الماء بشرطه، وهو أن يكون هذا أقل من قلتين، فإذا كان أقل من قلتين فهو ماء قليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فإذا بال فيه وهو قليل أي أقل من قلتين فيتنجس. وكذا إذا كان أكثر من قلتين لكن تغير، بال كثيرون حتى تغير أحد أوصاف الماء، أيضا يتنجس. لكن القران بينهما هل يقتضي أن الاغتسال كذلك؟ يعني الاغتسال إيه؟ إذا اغتسل الجنب من ماء دائم يغتسل يتنجس الماء، هل يفهم؟ لا، لأن هذا القران إنما يقتضي استواءهما في الحكم المذكور، والحكم المذكور هو النهي عنه، فالبول في الماء الدائم هذا منهي عنه، والاغتسال من الجنابة أيضا منهي عنه، لكن يعني لا يدل على أن الاغتسال ينجس الماء كما أن البول ينجسه، فإن هذا الحكم وهو تنجس الماء بالبول هذا حكم غير مذكور، بل هو حكم للبول علم من خارج، فلا يقتضي هذا القران لا يقتضي أن تكون الجملة الثانية مشاركة لها في هذا الحكم. نعم، إذن كلاهما لا ينبغي، لكن يعني إذا بال فالبول ينجس، إذا كان قليلا أو كثيرا متغيرا، لذلك نهي عنه. وأما الاغتسال من الجنابة لا ينجس، لكن يعني هو ينفر الناس عن ذلك الماء، فالناس يتركونه فيلزم منه إضاعة الماء، فلذلك نهي عنه. فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، فالبول فيه، فالبول في الماء الدائم ينجسه بشرطه، أي بشرط ذلك التنجيس، وهو أن يكون قليلا أو كثيرا متغيرا أحد أوصافه كما هو معلوم، وهذا الحكم معلوم له من خارج ليس مذكورا في الكلام، وذلك حكمة النهي، وذلك التنجيس هو حكمة النهي عنه. قال أبو يوسف: فكذا فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما، فكذا الاغتسال فيه، كذلك الاغتسال في الماء الدائم ينجسه، لماذا؟ للقران بينهما، والدليل عليه القران بين الجملتين. ووافقه أصحابه في الحكم، وافقه وافق أبا يوسف أصحابه من الحنفية في الحكم، هم قالوا الحكم كذلك. فعند الحنفية إذا كان الماء قليلا فالاغتسال فيه ينجسه، لأنهم يقولون الماء المستعمل، الماء المستعمل في رفع الحدث هو نجس. نعم، الماء الذي استعمل في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، هذا الماء المستعمل نجس. نعم، والماء المستعمل فيه عدة أقوال، قيل إنه باق على طهوريته وهو طاهر مطهر، والقول الآخر يعني إنه طاهر ليس بطهور، زالت عنه الطهورية لكن لم يتنجس، فيصلح للشرب ويصلح لا يكون نجسا، لكن لا يصلح لوضوء ولا غسل ولا شيء. والقول الآخر وهو أنه ينجسه. نعم، وهذا القول هو قول الأحناف. أدلة تدل على خلاف ذلك: الصحابة كانوا يتمسحون بما بقي على أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، فهذا يدل على أنه ليس بنجس. ثم هل هو طهور أو ليس بطهور؟ عند الشافعية ليس بطهور، لماذا؟ لأنه رفع المنع فقد انتقل إليه أمر معنوي، فهو يعني طاهر ليس بمطهر. والقول الآخر وهو قول الحنابلة وغيرهم أنه باق على طهوريته. عند الحنابلة رواية أخرى أنها كما قال الشافعية ليس بطهور. ثم على كل حال فيعني أصحاب أبي يوسف يعني الحنفية صائر الحنفية أيضا موافقون له في هذا الحكم، ولكن يقولون لدليل آخر، وهم لا يستدلون بالقران. أبو يوسف يعني يستدل على ما ذكره الحنفية من الحكم بالقران، وخالفه المزني فيه لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحدث طاهر لا نجس. نعم. ثم المزني من الشافعية، والشافعية لا يقولون بنجاسة الماء المستعمل، فكيف هو مع موافقته في هذا مع موافقة المزني لأبي يوسف في أن القران يدل على اشتراكهما في جميع الأحكام، كيف خالف؟ فهو خالف لماذا؟ لدليل آخر، لدليل عارضه هذا الدليل، لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحدث طاهر، يعني قال القران يدل على ذلك، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الماء المستعمل طاهر ليس بنجس، فرجحت تلك الأدلة على دليل القران، فهو مع موافقته لأبي يوسف في هذا الحكم مخالف له في نجاسة الماء المستعمل، فهو يقول وإن كان القران يدل على أنه نجس، لكن هناك أدلة أرجح من هذا الدليل تدل على أنه طاهر، ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية. ثم نقول هذا القران لا يقتضي على أن الماء المستعمل نجس، إذن لماذا نهي؟ يكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية، تزول طهوريته فيصير بعد أن كان طهورا يصير طاهرا، أو نقول يعني وإن لم يكن نجسا لكن يعني يكون مستقدرا تعافه الأنفس، فهم لا يستعملونه بعد ذلك، فيؤدي هذا الاغتسال إلى إضاعة الماء. الثاني من المخصصات المتصلة شرط قلنا الأول هو الاستثناء والثاني الشرط بمعنى صيغته، وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالثاني من المخصصات المتصلة الشرط أي صيغة الشرط، لأن صيغة الشرط هي التي تدل على التخصيص، لأن المراد بالمخصص ما تقدم في أول المبحث ما يفيد التخصيص، والذي يفيد التخصيص والذي يدل على التخصيص هو صيغة الشرط، إذن المراد بالشرط صيغة الشرط، لكن عاد عليه الضمير بمعنى آخر، ففي العبارة استخدام، لأنه لما قال الشرط يريد صيغة الشرط، ثم لما قال وهو يريد نفس الشرط لا صيغته، وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. فمثلا يعني الوضوء شرط للصلاة، بمعنى إذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة الصحيحة، وإذا وجد الوضوء لا يلزم من وجوده وجود صلاة صحيحة، لأنه يمكن أن تفسد لأمر آخر سوى الوضوء من فوات شرط أو ركن، فلا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة الصحيحة ولا عدم الصلاة الصحيحة، لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة الصحيحة. إذن هذا شرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ثم قال لذاته، يعني لا يلزم من وجوده وجود لذاته، كذلك لا يلزم من وجوده عدم لذاته. هذا القيد لإدخال الشرط المقارن للسبب أو للمانع، فإن الشرط إذا قارنه السبب، يعني الشرط مع ذلك شرط وجد معه سبب، يلزم من وجود هذا الشرط وجود المشروط. مثلا ملك النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط له، فلا يلزم من تمام الحول فقط، لا يلزم ماذا؟ وجوب الزكاة. لكن إذا اقترن معه ملك النصاب فيلزم من وجوده وجود، لكن لا لذاته بل لما قارنه من السبب. وكذلك يعني شرط قارن المانع، مثلا ملك النصاب هذا سبب، وتمام الحول حولان الحول هذا شرط، والدين مانع من الوجوب، على قول من يقول إن الدين مانع لوجوب الزكاة. فإذا وجد مع تمام حولان الحول دين، فيلزم من وجود هذا الحولان عدم شيء، لكن لا لذاته عدم وجوب الزكاة، لكن لا لذاته بل لما قارنه من المانع. فلذاته هذا القيد ليس للإخراج بل هو للإدخال، يعني لإدخال شرط قارنه سبب أو مانع، لأن الشرط إذا قارنه سبب يلزم من وجود الشرط وجود الشيء، لكن لا لذاته بل لما قارنه من سبب. كذلك الشرط إذا قارنه المانع يلزم من وجوده العدم، لكن لا لذاته بل لما قارنه من المانع، فما يلزم من عدمه العدم هذا يخرج المانع. لماذا؟ لأنه مانع إذا انعدم لا يلزم من انعدام المانع انعدام الشيء، ولا يلزم من وجوده وجود، هذا يخرج السبب، وإلا السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. لكن لما قال يلزم من عدمه العدم مع ذلك لا يلزم من وجوده وجود، خرج السبب أيضا. فهناك ثلاثة قيود، القيد الأول يلزم من عدمه العدم، هذا لإخراج المانع، ولا يلزم من وجوده وجود، هذا لإخراج السبب، والقيد الثالث لذاته. وهناك إشكال، يعني أليس هناك قيد آخر وهو لا يلزم من وجوده العدم، لا يلزم من وجوده العدم، أليس هذا أيضا يخرج المانع؟ فنقول نعم هو يخرج المانع، لكن لما كان المانع خرج بالقيد الأول وهو ما يلزم من عدمه العدم، لم نحتج إلى إخراجه بهذا القيد، فهذا القيد يعني لا يخرج به شيء، لأن الذي يخرج به هو المانع، لكن مانع يخرج به يلزم من عدمه العدم، لأنه لا يلزم من عدم المانع العدم، كما أنه لا يلزم من كما أنه يلزم من وجوده العدم لا يلزم من عدمه العدم كما أنه يلزم من وجوده العدم. ثم يحترز بالقيد الأول من المانع يلزم من عدمه العدم يحترز به من المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء فالمانع لا يلزم من عدمه شيء يعني أو الدين مانع لوجوب الزكاة فإذا لم يوجد دين لا يلزم وجوب الزكاة إنه يمكن مع عدم الدين مالكا للنصاب وقد تم على نصابه حول فيلزم الوجوب ويمكن مع الدين غير مالك فلا يلزم من عدمه شيء فلا يلزم من عدمه شيء فهو خرج بيلزم من عدمه العدم خرج المانع وبالثاني من السبب لا يلزم من وجوده وجود خرج به السبب لأن السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود الدين مانع لوجوب الحج وما الإشكال إذا عدم الدين هل يجب الحج يمكن أن يجب ويمكن أن لا يجب شخص زال عنه ليس بمدين لكن ليس بمستطيع ببدنه أو ليس بمستطيع بسبيل أو لا يملك المال مع أنه لا ليس عليه دين إذن لا يلزم من عدم الدين عدم الوجوب ولا الوجوب أيضا عدم الوجوب أيضا لا يلزم نعم ننتقل بعدين الدرس ولا يلزم من عدمه شيء وبالثاني من السبب وبالقيد الثاني من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود وبالثالث وخرج بالقيد الثالث لا واحترز بالقيد الثالث من مقارنة الشرط للسبب ويلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط الوجوب شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنة المانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم نعم فيحترز بالقيد الثالث من الشرط المقارن للسبب ومن الشرط المقارن للمانع لأن الشرط المقارن للسبب يلزم من وجوده الوجود والشرط المقارن للمانع يلزم من وجوده العدم لكن لا لذاته بل لما قارنه من السبب أو من المانع فهذا القيد للإدخال فالاحتراز ما يكون احترازا من الخروج واحترازا من الدخول فهذا القيد وهو لذاته هذا احتراز عن الخروج والقيدان الأولان احتراز عن الدخول فالقيد الثالث مدخل والقيدان الأولان مخرجان وبثالث من مقارنة الشرط لسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب يعني إذا وجد الحول مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنة الشرط للمانع وكذلك احتراز من الشرط المقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك فيلزم الوجوب فلزوم الوجوب والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ولكن التحقيق أنه لا حاجة إلى هذا القيد الثالث لذاته لماذا؟ لأن الشرط إذا قارنه السبب يلزم الوجود لا لوجود الشرط بل لوجود السبب كذلك الشرط إذا قارنه المانع لا يلزم من وجود الشرط عدم الشيء بل لما قارنه من المانع فلا يصدق هناك يعني أن الوجود أو العدم لازم لوجود الشرط بل هو الوجود لازم لوجود السبب الذي معه والعدم لازم لوجود المانع الذي مع الشرط فلا حاجة إلى هذا القيد ثم الشرط إما عقلي وإما شرعي وإما عادي وإما لغوي ثم الشرط إما عقلي يعني يحكم العقل بكونه شرطا كالحياة للعلم فالحياة شرط للعلم بمعنى يلزم من عدم الحياة عدم العلم ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم ولا عدم العلم فإذا انتفأت الحياة عن شيء لا يكون عالما وإذا وجدت الحياة لشيء لا يلزم أن يكون عالما ولا يلزم أن لا يكون عالما يمكن أن يكون حيا لكن لا علم له ويمكن أن يكون حيا تعلم فوجد له العلم وأما إذا لم توجد الحياة بأن يكون جامدا فيلزم أن لا يكون عالما وشرعي وكذلك شرعي كالطهارة للصلاة فالطهارة بالنسبة إلى صحة الصلاة العقل لا يقتضي أن يكون شرطا بل إنما صار شرطا بجعل الشارع جعله الله سبحانه وتعالى شرطا لصحة الصلاة فإذا انعدمت صحة الصلاة وإذا وجدت لا يلزم من وجوده صحة الصلاة ولا عدم صحتها وعادي كنصب السلم لصعود سطحه يعني عادي هذا شرط عادي عادة لا يمكن الوصول إلى السطح إلا بالسلم فإذا انعدم السلم انعدم صعود ولا يلزم من وجود السلم لا صعود ولا عدمه ولغوي وكذلك من أقسام الشرط شرط لغوي وهو المقترن بأدوات الشرط وهو المخصص وهذا الشرط اللغوي هو الذي يكون مخصصا للعام كما في أكرم بني تميم إن جاءوا فهنا شرط إن جاءوا وهو شرط لغوي مقترن بأداة الشرط والتعريف هل ينطبق عليه؟ نعم ينطبق عليه لا نستطيع أن نقول إذا انعدم المجيء ينعدم الإكرام المطلوب ليس مطلق الإكرام يمكن أن لا يجيء فيكرمه المخاطب يكرمهم المخاطب، لكن لا يكون هذا إكراما مأمورا به. فالإكرام المأمور به الإكرام المطلوب الذي طلبه المتكلم، هذا ينعدم بانعدام مجيئهم، ولا يلزم من وجود مجيئهم وجود الإكرام ولا عدمه، لأنه إذا جاءوا يمكن أن يمتثل المخاطب ويمكن أن لا يمتثل. فبمجرد وجوده وجود المجيء لا يلزم وجود الإكرام، لأنه إنما يوجد الإكرام إذا امتثل المخاطب، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالتعريف السابق منطبق عليه، وهو لغوي وهو المخصص، لأنك إذا قلت أكرم بني تميم جاءوا أكرم بني تميم، هذا عام شامل لحال مجيئهم ولحال عدم مجيئهم، ثم أخرج حالة عدم المجيء بإن جاءوا، هذا إذا كانوا كلهم يجيئون. إذا كان بعضهم يجيء وبعضهم لا يجيء فيكون هذا إخراجا لغير الجائين، فيمكن أن يكون إخراجا لبعض الأحوال ويمكن أن يكون إخراجا لبعض الأفراد. إذا فرضنا أن كلهم يجيئون تارة ولا يجيئون أخرى، إذن يكون تخصيصا للأحوال، لأن يعني الكلام شامل لحالتي المجيء وعدمه، والآن يعني أخرج منه حالة عدم المجيء. وإن كان بعضهم يجيء وبعضهم لا يجيء فيكون هذا تخصيصا للأفراد، فيكون المعنى يعني أن الكلام كان شاملا للجائين وغير الجائين، ثم أخرج غير الجائين. أكرم بني تميم جاءوا جائين منهم، فينعدم الإكرام المأمور به وانعدام المجيء، ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر. يشير الشارح إلى أن التعريف المتقدم منطبق على الشرط اللغوي، وإنما أشار إلى ذلك لماذا؟ لأن بعضهم قال لا، الشرط اللغوي لا ينطبق عليه التعريف، بل هو الشرط اللغوي في الحقيقة هو سبب يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم. إذا وجد المجيء وجد الإكرام، وإذا انعدم انعدم، فهو سبب لا ينطبق عليه أنه شرط. لكن شارح يقول لا، التعريف ينطبق عليه لأنه يلزم من انعدام المجيء عدم الإكرام، أي عدم الإكرام المطلوب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لماذا؟ لأنه إذا حصل المجيء بمجرد حصوله لا يترتب الإكرام، بل إنما يترتب إذا امتثل. نعم. وهو الشرط المخصص كالاستثناء اتصالا، وأولى بالعود إلى الكل على الأصح. نعم. وهو الشرط المخصص كالاستثناء اتصالا، يعني في حكم الاتصال هو الشرط اللغوي الذي هو مخصص من المخصصات، هو مثل الاستثناء في حكم الاتصال. فكما أن الاستثناء مختلف فيه، هل يجب اتصاله بالكلام أو لا يجب، يجوز فصله، ففيه أقوال. فهذه الأخوال وهذا الخلاف موجود في ماذا؟ في الشرط، في الشرط المخصص. نعم، فهذا هو الراجح، يعني ثبوت الخلاف هو الراجح، ومقابل الراجح ما هو؟ عدم ثبوت الخلاف في الشرط، بأن يقال الشرط يجب اتصاله بالكلام قطعا، يعني لا أحد يخالف في ذلك. هذا القول الضعيف. القول الراجع هو إثبات الخلاف كالاستثناء اتصالا، ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدم على الأصح الآتي، ففي وجوبه، ففي وجوب الاتصال هنا أي في الشرط الخلاف المتقدم في الاستثناء. يعني هناك من يقول لا يجب الاتصال، هناك من يقول يجب وهناك من يقول يجب الاتصال، وهم الجمهور. نعم، فثبوت الخلاف، فالراجح أن الخلاف المتقدم في الاستثناء هو جار في اتصال الشرط. فهناك من يقول لا يجب الاتصال، وهناك من يقول يجب الاتصال، وهو قول الجمهور وهو الراجح. وبعضهم وهو مقابل للصف، بعضهم يقول لا، وإن اختلفوا في وجوب اتصال، وجوب الاتصال في الاستثناء، لم يختلفوا في وجوب الاتصال في الشرط. نعم، الخلاف المتقدم على الأصح الآتي لما تقدم من أن أصله في إن شاء الله، وهو صيغة شرط. ألم نذكر يعني من أول الأمر أن دليل من يقول إنه لا يجوز، لا إنه يجوز، يجوز الانفصال، انفصال الاستثناء، هو قياسه على إن شاء الله، لما قال الله تعالى اذكر ربك إذا نسيت، فيعني هذا يدل على عدم وجوب الاتصال إن شاء الله، وإن شاء الله شرط. إذن الخلاف في الأصل في الشرط، فكيف يعني يقال هذا الخلاف غير موجود في الشرط؟ لا، بل هو أصالة وجد في الشرط ثم انتقل هذا الخلاف إلى الاستثناء. من أن أصله في إن شاء الله وهو صيغة شرط، وقيل هذا هو الأصح، قيل يجب اتصال شرط اتفاقا، وهذا هو القيل، هذا القيل هو طريقة القطع. فهناك طريقة الخلاف وطريقة القطع، والراجح هو طريقة الخلاف، يعني إثبات الخلاف رجحان وجوب الاتصال. وهناك طريقة بالقطع بوجوب الاتصال، وعليه اقتصر المصنف في شرح المنهاج حيث قال لا نعلم في ذلك نزاعا. وعليه أي على هذا القيل اقتصر المصنف في شرح المنهاج حيث قال هناك لا نعلم في ذلك نزاعا، لا نعلم في وجوب اتصال الشرط نزاعا، فكأنه نعم نفى الخلاف. لكن الراجح هو ما جرى هنا، وهو إثبات الخلاف، لأن الخلاف في الاستثناء أصله الخلاف في إن شاء الله، وإن شاء الله هذا شرط. وأولى بالعود إلى الكلي، وكذلك الشرط أولى من الاستثناء بالعود إلى الكل، أي كل الجمل المتقدمة عليه، نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة وخلع على مضر إن جاءوك، أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيع واخلع على مضر جاؤوك. فإن جاؤوك متعايد إلى أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيع واخلع على مضر، ليس عايدا إلى اخلع على مضر فقط. على الأصح وقيل يعود لكل اتفاقا، وقيل يعود الشرط يعود الكل بدون خلاف، فيعني هذه طريقة طريقة القطع نفت الخلاف في عوده إلى الكل أيضا، يقول يعود إلى الكل بالاتفاق. فإذن هؤلاء يعني يحتاجون إلى الفرق بين الاستثناء وبين الشرط، لأنهم يقولون في وجوب الاتصال وفي العود إلى كل ما تقدم خلاف في الاستثناء ولا خلاف في الشرط، فهم عليهم أن يفرقوا. فكيف فرقوا؟ والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا. الشرط له صدر الكلام، أليس الشرط له صدر الكلام؟ أليس الشرط هو المتقدم حقيقة حتى ولو ذكر متأخرا؟ إذا قيل يعني أكرم زيدا إن جاءك، أو إن جاءك زيد فأكرمه، أكرم زيدا إن جاءك، فيعني هو في التقدير مقدم. لذلك يعني جمهور النحويين لا يجوزون تقديم الجواب على الشرط، بل الشرط ينبغي أن يتقدم. فإذا تقدم ما هو جواب في المعنى هم يقولون إنما هو دليل الجواب، فالشرط له صدر الكلام. فإذا كان له صدر الكلام فإذا ذكر بعد عدة جمل يكون في التقدير مع قابل تلك الجمل كلها. وفي هذا المثال مثلا يعني كأنه قال إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، وإن جاءك ربيع فأحسن إليهم، هكذا. نعم. بخلاف الاستثناء فهو مقدم تقديرا، بخلاف الاستثناء، الاستثناء ليس له صدر الكلام فليس بمقدم لا لفظا ولا تقديرا، بل هو متأخر، فصار محلا للخلاف هل يعود للكل أو لا يعود إلا إلى الأخير. وضعف بأنه إنما يتقدم إلى المقيد به فقط، وضعف هذا الفرق، هذا الفرق ضعيف. لماذا؟ لأن صدر الكلام يقتضي أن يتقدم على ما هو مقيد به، فلا بد أن يعني نعين ما هو الذي قيد به بهذا الشرط. فإن كان قيدا للجميع يتقدم إلى الجميع، وإذا كان قيدا للأخيرة فقط لا يتقدم إلا على الأخيرة فقط. فيعني ثبوت صدر الكلام للشرط هذا لا يستلزم انتفاء الخلاف في عوده للكل، لا يلزم منه ذلك. صحيح يعني أن له صدر الكلام، لكن صدر الكلام له صدر الكلام على ما قيد به. فما الذي قيد به؟ ولقائل أن يقول إنه مقيد، إنه قيد في الجميع فهو مقدم على الجميع، ولقائل أن يقول إنه قيد للأخيرة فقط فلا يتقدم إلا على الأخيرة. فثبوت صدر الكلام للشرط لا يلزم منه أن يتفقوا ولا أنه عائد إلى الجميع، فهذا الفرق ضعيف. فصواب ما هو طريقة الخلاف، فكما أن في الاستثناء خلاف كذلك في الشرط أيضا خلاف. ويلزم ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا، ويجوز إخراج الأكثر، يجوز إخراج أكثر مما بقي به أي بالشرط وفاقا. والاستثناء اختلفوا فيه، هل يجوز إخراج الأكثر بالاستثناء أو لا يجوز؟ وإن كان الراجح عند الجمهور أنه يجوز، لكن هناك من يقول لا يجوز إلا المساوي، ومنهم من يقول لا يجوز إلا الأقل فقط. لكن يعني إخراج الأكثر بالشرط هذا جائز اتفاقا، نحو أكرم بني تميم من كانوا علماء، أكرم بني تميم كانوا علماء، والحال أن جهالهم أكثر، ويكون أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر، بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم، وفي حكاية الوفاق تصمح لما قدمه من القول بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط. نعم. فلما حكى المصنف الاتفاق على جواز إخراج الأكثر بالشرط، لما حكى الاتفاق فهو مخالف لما حكى في أول المبحث، ما هو؟ أن هناك من يقول أنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام، لا يلزم التخصيص بحيث لا يبقى قريب من مدلول العام، هناك قول، أليس هذا القول شاملا للشرط أيضا؟ أليس هذا القول يعني سواء كان التخصيص بشرط أو بغير شرط؟ فهؤلاء الذين يقولون لا يجوز التخصيص إلى أن لا يبقى قريب من مدلول العام، أليس هؤلاء قائلون بأنه لا يجوز إخراج الأكثر بالشرط؟ إذن كيف حكى الاتفاق؟ فنقول في الاتفاق تصمح، فالمراد بالاتفاق ليس الاتفاق بل قول الأكثر، فقول الأكثر عبر عنه الاتفاق، لأنه قول الأكثر لما كان قول الأكثر ولم يخرج عنه إلا شذوذ فكأنه يشبه الاتفاق. نعم. فهذا وجه التصمح، وهو أنه أطلق على قول الأكثر وفاق على سبيل التجوز والاستعارة، هذا تصمح، إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط. هذا جواب آخر، الأول هو التصمح، التصمح حاصل جواب التصمح أنه أطلق على قول الأكثر وفاق على سبيل المجاز، وهذا على هذا الجواب ليس المراد بالوفاق قول الأكثر، بل يعني الوفاق بمعنى الاتفاق، لكن ليس المراد بالاتفاق يعني اتفاق الجميع، بل اتفاق من خالف في الاستثناء، من خالف في الاستثناء هل يجوز إخراج الأكثر به أو لا؟ فهؤلاء كلهم اتفقوا في جواز الإخراج بالشرط إخراج الأكثر. نعم. فإلا أن يريد، هذا جواب آخر، تصمح جواب آخر، حاصل جواب التصمح أنه إطلاق للوفاق على قول الأكثر. نعم. وعلى الثاني لا، الوفاق أريد به المعنى الحقيقي، لكن اتفاق قوم مخصوصين وهم الذين خالفوا في الاستثناء. الثالث من المخصصات المتصلة صفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء، فهذا مخصص متصل لأنه يخرج غير الفقهاء منهم، وخرج من الفقهاء غيرهم، وهي كالاستثناء في العود، وهي صفة كالاستثناء في العود، فتعود إلى الكل إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت، يعني سواء تقدمت الصفة على الكل تعود إلى الجميع، وكذا إذا تأخرت تعود على الجميع، نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين. هنا صفة متأخرة عن المتعدد عن الموصوفين، فهي عائدة عليهما جميعا، فيكون الوقف على المحتاجين من الأولاد وعلى المحتاجين فقط من أولاد الأولاد. هذا مثال لتأخرها، ومثال تقدمها ماذا؟ وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم. فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم، وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد. قيل لا، أما المتوسطة يعني فإذا تقدمت على الجميع عاد على الجميع، كذا إذا تأخرت عن الجميع عاد على الجميع. أما المتوسطة يعني صفة متوسطة، ذكر موصوف ثم ذكرت الصفة ثم ذكر موصوف آخر، وهنا هل هي تعود على السابق فقط أم تعود على اللاحق أيضا؟ أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته، يعني لا تعود إلا على سابقها ولا تعود إلا على لاحقها، هذا هو المختار. أما المتوسط وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، فالمحتاجين قيد للأولاد، أما أولادهم فهم على الإطلاق. قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيه نقلا، قال المصنف بعد أن قال لا نعلم قول من سبقنا في هذه المسألة، قال فالمختار اختصاصها بما وليته، فهذا ليس نقل بل هذا بحث من المصنف، لأن المصنف قد صرح في بهذا أنه لم ير فيها نقلا. فالمختار اختصاصها بما وليته أي بالموصوف الذي وليته أي بالسابق، ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها أيضا. الرابع من المخصصات المتصلة الغاية نحو أكرم بني تميم إلا أن يعصوا، إلى أن يعصوا، أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه. أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، فأكرم بني تميم هذا عام شامل لحال عصيانهم ولحال طاعتهم، فإلى أن يعصوا هذا أخرج حالة العصيان فلا يكرمون أي لا يكونون مأمور أمر بإكرامهم فيها فيه أي في العصيان، فلا يكرمون فيه. وهي كالاستثناء في العود، والغاية كالاستثناء في العود، فتعود إلى كل ما تقدم على الأصح نحو أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة، وتعطف على مضارع إلى أن يرحلوا يعني في حالة عدم رحيلهم، وليسوا بمن أمر بهذه الأمور في حال الرحلة. والمراد بالغاية غاية قدمها عموم يشملها لو لم تأتي، والمراد بالغاية التي تكون مخصصا للعام هي غاية تقدمها عام يشمل ذلك العام يشمل هذه الغاية لو سكت عنها. إذ ذاك تكون الغاية مخصصة. يصير المصنف أن الغاية دائما لا تكون مخصصة بل أحيانا يكون معممة, وأحيانا تكون الغاية معممة, وأحيانا تكون الغاية محققة للعموم مقوية للعموم, وأحيانا تكون مخصصة. متى تكون مخصصة؟ إذا كانت الغاية داخلة في العام بحيث لو سكت عنها لدخلت في حكم العام, مثل ما تقدم. فإن حالة العصيان أو حالة الرحيل داخل في عموم ما تقدم, بحيث لو لم يؤت بها يلزم الإكرام, الأمر بالإكرام أو الأمر بهذه الأمور يعني في هذه الحالة أيضا. ومثل ما تقدم مثل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم, إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى يعطوا الجزية. فلو لم توجد هذه الغاية نكون مأمورين بقتال الكفار حتى في حالة إعطائهم الجزية. فلما أوتي بهذه الغاية خرجت حالة إعطاء الجزية, ففي حالة إعطاء الجزية لسنا بمأمورين بقتالهم حتى يعطوا الجزية. فإن هذه الغاية لو لم تأتي لقاتلناهم, أي لكنا مأمورين بقتالهم. أعطوا الجزية أم لا؟ وأما مثل قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فلتحقيق العموم سلام هي حتى مطلع الفجر, فلتحقيق العموم وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. وهنا الغاية لا للتخصيص بل لتحقيق العموم. وأما مثل قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر, من غاية لم يشملها عموم ما قبلها. وهنا غاية لم تدخل في عموم ما قبلها, لأن مطلع الفجر يعني وقت طلوع الفجر هذا ليس بداخل في الليل, فلو سكت عنه لا يكون داخلا. فهنا هذا ليس للتخصيص, ليس لإخراج بعض الليل, بل هو يعني لتعميم الليل, يعني للإشارة إلى أن السلام شامل للليل كله. وأما مثل قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر, من غاية لم يشملها عموم ما قبلها, فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله, ولتحقيق العموم فيما قبلها كعموم الليلة لأجزائها في الآية لدلالة على أن الحكم شامل, يعني حكم السلام شامل لأجزاء الليل ليلة كلها لا لتخصيص. كذا قولهم: قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. نعم, قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. هنا للتعميم هذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر, ليس المعنى يعني أن الخنصر قطعت، ثم انتهى القطع إلى البنصر. نعم، لأنه ينافيه قوله قطعت أصابعه، لأن أصابعه هذا جمع معرف بالإضافة، والجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم. فإذا قطعت البنصر ثم انتهى القطع بالبنصر فيكون لم يقطع إلا لم تقطع إلا إصبعان، فلا تكون هذه أصابع. نعم، فأصابع بصيغ العموم هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد أكثر من إصبعين، فينبغي أن يكون المعنى أن الخنصر قطعت أولا ثم قطع باقي الأصابع سوى البنصر ثم انتهى القطع بالبنصر. تمام، فالخنصر قطع ثم بعد ذلك هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، هكذا قطع الخنصر أولا، قطعت الخنصر ثم الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم انتهى القطع إلى الخنصر. نعم، إلى البنصر. فبكسر أولهما وثالثهما فإن الغاية فيه لتحقيق العموم، أي أصابعه جميعها قطعت، أصابعه جميعها جميع الأصابع قطعت، بأن قطع ما عدا المذكورين بين قطعيهما، بأن قطع ما عدا المذكورين من الإبهام والسبابة والوسطى، قطع بين قطعيهما بين قطع الخنصر والبنصر. وأوضح من ذلك وهذا المثال ينبغي أن يفهم هكذا، لكن يعني والأوضح من هذا المثال من الخنصر إلى الإبهام أن يقال يعني كذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، هذا يفعل هذا لتحقيق العموم كما عبر به في شرحه المختصر والمنهاج، وعدل عنه إلى ما هنا لما فيه من السجع. نعم، وعما مثل حتى مطلع الفجر كذا قطعت، أما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم كذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر، فأراد أن تكون الفاصلتان مخطومتين بالراء، لذلك سجع. نعم، فعدل عن ذاك المثال الواضح إلى هذا المثال. لماذا؟ للسجع، لما فيه من السجع مع البلاغة، أيضا فيه بلاغة. بلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مقتضى الحال، والحال هو الأمر الداعي إلى أن يأتي المتكلم كلامه على أسلوب من الأساليب، فهنا الحال هو اختبار ذكاء المتعلم، وهذا الاختبار اقتضى أن يأتي الكلام هكذا، لأنه يريد أن يختبر يعني هل يتفكر ويصل إلى الأشياء الدقيقة، مثل أن يفهم هكذا يعني أولا قطع الخنصر ثم الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى إلى أن وصل القطع. أما إذا قيل من الخنصر إلى الإبهام واضح، فهذا أراد أن يطبق كلامه، أراد أن يطبق كلامه للحال، وهو اختبار ذكاء القارئ. فالمحوج من استجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق في فهم المراد، وذكر مثالين لأن الغاية في الثاني من المغيى بخلافها من الأول، وذكر لتحقيق العموم مثالين، ذكر للغاية التي أريد بها تحقيق العموم ذكر لها مثالين. ما الفرق بين المثالين؟ لأن الغاية في المثال من لأن الغاية في المثال الثاني داخل في المغية، فالبنصر داخل في الأصابع بخلافها بخلاف الغاية في الأول، يعني مطلع الفجر ليس داخلا في الليلة. نعم. وحاصل كلامه ما هو؟ أن الغاية أحيانا تكون مخصصة أحيانا تكون محققة للعموم، والمحققة للعموم أحيانا تكون داخلا في المغيا وأحيانا يكون خارجا، أما المخصصة لا تكون إلا داخلا في المغيا. الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل. نعم. بدل البعض من الكل هو أكرم الناس العلماء، أكرم الناس العلماء العلماء منهم. وأكرم الناس شامل للعلماء وغيرهم، فالعلماء أخرج الجهال، كذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالناس شامل المستطيع وغير المستطيع، ثم هذا البدل بدل البعض أخرج غير المستطيع، فأفاد أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج. نعم. وكذلك يعني بدل الاشتمال أيضا. نعم. مثلا لو قال أعجبني زيد خلقه، أعجبني زيد، هذا يدل على أن كل أمر كل شيء من أمور زيد معجب، ثم أخرج منه غير الخلق. نعم. ولم يذكره الأكثرون، لكن بعض البدل لم بدل البعض لم يذكره الأكثرون من الأصوليين، وصوبهم الشيخ الإمام والد المصنف. الشيخ الإمام والد المصنف يقول صنيعه من لم يذكره هو الصواب، لأن المبذل منه في نية الطرح، لأنه فرق بين البدل وعطف البيان. عطف البيان هذا يكون موضحا للمطبوع، فالمطبوع هو المقصود، وعطف البيان إنما هو مكمل له. أما في البدل لا، البدل في البدل البدل هو المقصود بالحكم، والمبذل منه في نية الطرح يعني مطروح كأنه لم يذكر، فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه. ففي البدل ليس هناك محل يخرج منه البدل، لأن المبذل منه كأنه غير موجود، فلا تخصيص به. ثم فإذا قيل أكرم الناس العلماء، كأنه قيل من أول الأمر أكرم العلماء، فأين هناك تخصيص؟ تخصيص هو إخراج من المتعدد، فلا بد أن يوجد هناك مخرج منه. مخرج منه هو المبذل منه، مبذل منه في نية الطرح. فمن قال أكرم الناس العلماء فكأنه قال أكرم العلماء من أول الأمر، فأين التخصيص؟ هكذا صوب صنيعهم، لكن الظاهر خلاف ذلك. لماذا؟ لأن المبذل منه في نية الطرح ليس ليس مطروحا، لم يقول النحاة يعني أن المبذل منه مطروح، بل قالوا في نية الطرح، أي من حيث المقصود بالحكم هو البذل، لا من لا لا بمعنى أن المبذل منها لم يذكر. وقد قدمنا أنه يكفي في التخصيص أن يكون العام شاملا للمخرج للمخصوص من حيث تناول اللفظ وإن لم يشمله حكما، فهذا موجود هنا. أكرم الناس، ذكر الناس، والناس شامل بظاهره شامل للعلماء ولغيرهم. نعم نعم. القسم الثاني من المخصص المنفصل، انتهينا من المخصص المتصل وهو الذي يقترن العام، وهو الذي لا يمكن فصله عن العام، بل يعني لا يأتي إلا مقترنا بالعام. والقسم الثاني من المخصص المنفصل أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره. ثم المستقل قسمان: لفظ مثل تخصيص آية بآية أخرى، أو تخصيص آية بحديث، أو تخصيص حديث بحديث آخر أو بآية أخرى. هذا يعني تخصيص هنا مخصص منفصل لفظ من قبيل اللفظ، أو يكون تخصيص أو يكون المخصص المنفصل غير لفظ. نعم. حس أو عقل، وبدع بالغير لقلته، بدع بغير اللفظ من المنفصل لأنه قليل والكلام عليه قليل، فقال يجوز التخصيص بالحس. يعني أحيانا يكون المخصص الذي يخصص العام أحيانا يكون حسا، كما في قوله تعالى: في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء، تدمر كل شيء أي تهلكه. فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء. فتدمر كل شيء، كل شيء يعني شيء بمعنى الموجود، هو مصدر شاء يشاء شيئا. ثم هذا أحيانا يأتي بمعنى اسم الفاعل فيكون شاملا لله سبحانه وتعالى أيضا لأنه شائن، وأحيانا يكون بمعنى اسم المفعول أي مشي، فلا يكون شاملا لله بل يكون شاملا للمخلوقات كلها. فقال: فتدمر كل شيء، تدمر كل موجود، دخل فيه كل موجود حتى السماء، لكن نحن نرى السماء باقية. نحن بالحس ندرك أي بالمشاهدة والبصر ندرك أن السماء مثلا لم تدمر، فنقول هذه الآية مخصوصة بالحس. تدمر كل شيء أي تهلكه. فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة، الحس عموما المشاهدة، لكن المقصود بالحس هنا مشاهدة يعني حاسة البصر، ما لا تدمير فيه كالسماء. والعقل، وكذلك يجوز التخصيص بالعقل كما في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه. نعم. خالق كل شيء، فكل هنا الله داخل فيه بناء على أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن الشيء يعني هنا بمعنى الموجود. أما إذا جعلنا الشيء بمعنى شاء، لا، إذا جعلناه بمعنى المشي فالله لا يدخل فيه. وكذا إذا قلنا المتكلم لا يدخل في عموم كلامه أيضا لا يكون شاملا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلنا شيء بنا شاء، وأيضا المتكلم يدخل في عموم كلامه، فيكون الله سبحانه وتعالى داخلا في هذه الآية، ثم هو مخصوص مخرج بالعقل، فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه، فيجوز التخصيص بالحس ويجوز التخصيص بالعقل خلافا لشذوذ من الناس، خلافا لشذوذ يعني لشاذين، هذا ظاهر أنه جمع شاذ، كما يقال سجود في جمع ساجد، ساجد سجود، كذلك شذوذ، ويمكن أن يكون مصدرا فيحتاج إلى تقدير مضاف، خلافا لشذوذ أي خلافا لذي شذوذ، خلافا لشذوذ من الناس، يعني فتفسير الشارح على أن الشذوذ جم شاذ، في منعهم التخصيص بالعقل. هم يقولون ليس هناك تخصيص بالعقل، لا يمكن التخصيص بالعقل. لماذا؟ لأن التخصيص يقتضي أن يكون العام شاملا لهذا المخرج وما يخرجه العقل، فاللفظ غير شامل له، فأين الإخراج؟ أليس التخصيص هو الإخراج، إخراج بعض الأفراد؟ والإخراج لا يتصور إلا إذا كان داخلا، وما نفى العقل الحكم عنه هو ليس بداخل في العام، فكيف التخصيص؟ فنحن نسألهم ماذا تريدون؟ هل تريدون أن المخرج بالعقل لم يشمله اللفظ أو لم يشمله الحكم؟ إن كان قصدكم أن الحكم لم يشمله هذا لا يضرنا، لأن المعتبر في التخصيص أن يكون اللفظ شاملا، وإن قلتم إن اللفظ لم يشمله فهذا ممنوع، بل اللفظ شامل له، لأن المراد باللفظ هذا اللفظ المفرد لا العموم، اللفظ كله. فإذا قيل خالق كل شيء، كل شيء هذا هو العام، كل شيء هل يشمل الله سبحانه وتعالى؟ هو يشمله. وخالق كل شيء يعني مجموع الكلام هو الذي دلنا على أنه لا يدخل فيه، كل شيء داخل فيه، ثم يعني الحكم لم يشمله هذا لا يضر، فهذا كلام غير صحيح. فمثله كمثل سائر المخرجات، اللفظ شامل له والحكم غير شامل له. في منعهم التخصيص بالعقل قائلين إنما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام، لأنه لا تصح إرادته. إنما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام، لم يتناوله العام، نعم. فهنا نسأل لم يتناوله العام من حيث الحكم، أو لم يتناوله العام من حيث اللفظ؟ لأنه لا تصح إرادته، ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا. والشافعي رضي الله عنه أيضا يعني خالف في التخصيص بالعقل، لكن في تسميته تخصيصا، وإلا هو معترف أنه تخصيص. ففرق بين قوله وقولهم، فإن قولهم يعني مبني على أن اللفظ لا يتناوله، والشافعي لا يقول ذلك بل يقول لفظ يتناوله، لكن لما كان لا يصح إرادته من حيث الحكم لا نسميه تخصيصا. فقول الشافعي متوسط بين قول الجمهور وبين قول هؤلاء، وهو معترف بماذا؟ بأن اللفظ يتناوله، ولكن هو يقول لما كان لا يمكن إرادته بالحكم لا نسميه تخصيصا. جمهور يقولون يكفي في العموم أن يتناوله اللفظ، سواء صحت إرادته أو لم تصح إرادته. نعم نعم. فالشافعي معترف بماذا؟ بأن اللفظ متناول للمخرج بالعقل، هو متناول للمخرج بالعقل، ولكن لا ليس بتخصيص، لا نسميه تخصيصا. لماذا؟ لأن التخصيص هو إخراج ما يمكن إرادته بالحكم، وهنا لفظ شامل له، حكم غير شامل وحكم وغير ممكن شموله له. نحن نقول هذا ليس بشرط، الشرط ما هو؟ ألا يشمله الحكم، أما أن يمكن إرادته بالحكم يصح، هذا ليس بشرط. فمنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم، وهو أي الخلاف لفظي. هذا الخلاف لفظي ما أخرج بالعقل هل هو تخصيص أو ليس بتخصيص، وإلا كل يعني معترف أن ما دل العقل اندفاع الحكم عنه فالحكم مندفع عنه وهو مخرج عن عموم اللفظ، فالكل معترف بذلك. فإذا هذا الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع إلى العقل، لأن الكل متفقون على أنه يرجع إلى حكم العقل فيما نفى عنه حكم العام، فيما نفى العقل عنه عن ذلك شيء حكم العام، وهل يسمى نفيه ذلك، وهل يسمى نفي العقل للحكم عن ذلك، هل يسمى تخصيصا؟ فعندنا نعم وعندهم لا. ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس. نعم. فالتخصيص بالعقل هو الذي حكوا فيه هذه الأقوال، ولم نرى حكايتهم لهذا الخلاف فيما خصص بالحس، مع أن المقتضى أن يجري مثل هذا الخلاف فيما خصص بالحس أيضا. فالشارع هنا يعني حقق الأمر، لم يلحق الحسي بالعقل في حكاية الخلاف، لأن هذا يوهم أن هذا الخلاف رآه منقولا فيما خصص بالعقل وفيما خصص بالحس، فلم يفعل ذلك، بل يعني أجرى الخلاف على ما خصص. ثم قال مقتضى العقل الظاهر على سبيل البحث، قال الظاهر أن هذا الخلاف يجري فيما خصص بالحس، لأن دليل المخالفين كما يجري فيما خصص بالعقل يجري فيما خصص بالحس سواء بسواء. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.